يقول ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وأما العمرة فليس بواجب. فإذا أتى به الإنسان فهو الأولى للخروج من الخلاف، وإذا لم يأتي به لا شيء عليه. يقول السجود على سبعة أعظم، إذا ارتفع منها واحد فما حكم السجود؟ نقول لا يجوز للإنسان أن يرفع شيئا من أعضاء السجود السبعة، فإذا تعمد ذلك بطل الصلاة، وإذا كان ناسيا فلعله أن يعذر. أما إذا أنه في سجدته كلها كان رافعا لواحد من هذه الأعضاء، سواء كان الوجه أو إحدى اليدين أو إحدى الرجلين أو أطراف القدمين، وهذه مسألة ربما تقع من كثير من الناس، إذا سجد رفع أطراف قدمين، فإذا استمر على ذلك طيلة السجود فالسجدة لا يعتد بها. يقول انه وقع منه جريمة الزنا وانه تاب الى الله، لكنه يحس بان لا بركة في رزقه وماله، فما الحل؟ المعاصي لها اثر ظاهر على حال الإنسان وماله، فإذا أن الإنسان كان يغشى الكبائر فإنه يتأثر في ماله، وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا. ما فشى في قوم الزنا إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا ما بأيديهم. ومرض الإذ في هذا الزمن من الأمراض الجديدة لم تكن معروفة، وهو ضعف المناعة أو فقد المناعة في الجسم. السبب الرئيسي له هو الزنا، ولهذا الإحصائيات الدولية تبين أن البلاد التي يكثر فيها هذا الجرم المصابون فيها بالملايين، ونشر في قبل فترة إحصائيات في عدد من الدول، في بلد كذا كذا مليون وفي بلد كذا كذا مليون وأكثر، وسببها انتشار مثل هذه الجريمة. والآن إذا أن إنسان سافر، وجد في جوازه أنه سافر إلى بعض البلاد التي يوجد فيها مثل هذه الأمراض، يجرى عليه فحص دقيق عندما يريد ان يتوظف او يعمل او نحو ذلك من الامور. وعلى كل فينبغي للانسان الذي وقع في مثل هذه القاذورات أن يبكي على خطيئته وأن يسرع إلى الأعمال الصالحة، فإن الله جل وعلا يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، يعني من يدعو غير الله يشرك أو يقتل أو يزني يلقى عذابا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فلا يكفي أن الإنسان يقول خلاص أنا بطلت انتهيت، لا، لا بد من أن يبكي على خطيئته، يندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود إليه، ويكون مؤمنا إيمانا حقيقيا، ويكثر من الأعمال الصالحة، يحافظ على الفرائض ويكثر من النوافل من صلاة وصيام وزكاة وصلة رحم وغيرها، ويبتعد عن المحرمات والمعاصي. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ونسأل الله الهداية للجميع. يقول: ميعاد زكاة مالي بعد 4 أشهر، هل إذا أخرجت جزءا منها الآن يحسب من الزكاة؟ نقول: إذا نويت تعجيل الزكاة فإنه يصح. كان يحل مثلا الحول يكون بعد 4 أشهر، ورأيت إنسانا مستحقا تريد أن تعطيه من الزكاة فعجلت زكاة مالك أو بعضها الآن فإنه يصح، لكن لا بد من أن يكون نيتي أن يكون من الزكاة الواجبة. يقول: هل يجوز للإنسان أن يطوف أكثر من 7 أشواط في اليوم؟ نقول: نعم، بس مضاعفة السبعة، يعني 7 أو 14 أو 21 أو 28 أو 35 أو 42 أو 49 وهكذا، يعني كل طواف 7 أشواط، وكلما أكثر كان أكثر من الأجر. هذا يقول: إن هناك بنك البركة يبيع سيارة في التخصيص، فهل يجوز؟ نقول: إذا كان يملك هذه السيارات مملوكة له فإنه يجوز بيعها. يقول: ما حكم بيع الأقمشة التي فيها صور حيوانات؟ صور ذوات الأرواح لا تجوز، الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة ووجد عندها ستارة فيها صورة أمر بنزعها وتقطيعها وجعلها وسائل، وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فالأقمشة أو الملابس التي تكون على شكل صور لذوات الأرواح من بشر أو حيوانات أو طيور أو أسماك كلها تدخل في هذا المجال. يسأل يقول: ما هو الحمام الذي ورد النهي عنه عن دخوله؟ المراد به مكان الاستحمام، مثل ما يعرف الآن بالحمامات البخارية ونحوها التي يجتمع فيها عدد من الناس ولا يكون فيها ستر كافي للإنسان بحيث ربما ينكشف شيء من عورته ونحو ذلك. وليس المراد به دورات المياه التي تستعمل الآن داخل البيوت ونحوها. والنهي أو كراهة دخولها لما قد يعترض الإنسان أو يحصل له من انكشاف شيء من عورته ورؤية غيره أو رؤية الأجانب بشيء مما لا يجوز رؤيتهم له من عورة الإنسان. يقول أنا أتيت إلى مكة وأسكن بجوار الحرم وأدخل الحرم في أوقات الصلاة، هل يلزم الطواف تحية الحرم كل مرة؟ نقول لا، لا يلزم. إذا دخلت المسجد صلي ركعتين وتجلس، والطواف لا يلزمك. لكن إن أحببت أن تطوف فإن الطواف يغني عن تحية المسجد بركعتين. يقول أنا أغتسل للعمرة وأحرم في الفندق وأذهب إلى مسجد عائشة وأصلي ركعتين سنة، هل يجوز ذلك أم لا؟ هذه المسألة كل يوم نسأل عنها وهي تكرار العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة يكتفي بهذه العمرة، ولم يكن يخرج من مكة لأدنى الحل لأجل أن يكرر العمرة. والصحابة رضي الله عنهم كذلك ما كانوا يعملون هذا الشيء. فتكرار هذه العمرة ليس من السنة، لكن لو فعل الإنسان ذلك نقول عمله صحيح لكنه ليس فاضلا، بدليل أن عائشة رضي الله عنها لما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة بعد الحج لم يأذن لها أول الأمر، فلما ألحت عليه أذن لها وذهبت إلى التنعيم ومعها أخوها عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم، ذهب بها إلى التنعيم وجاء بها إلى الحرم ولم يحرم، فدل هذا على جواز هذا العمل وعدم فضيلته. أما كون الإنسان يغتسل في الفندق ويلبس الإزار والرداء في الفندق ثم يذهب إلى ميقات العمرة وهو أدنى الحل ويحرم منه فهذا لا بأس به، لأن العبرة بالإحرام هو الدخول في النسك. فهذه العمرة جائزة لكنها ليست فاضلة. هذا يقول انه بائع عطور وقد ياتينا عطور باسماء سيئه تخدش الحياه للبائع والمشتري وخصوصا النساء، وذكر اسماء لها انا لا اذكرها، فيقول ما حكم ذلك؟ نقول غيروا هذه الاسماء ولا تبيعوها بهذه الاسماء اذا كانت هذه العطور ليس فيها ضرر وأنها رائحتها طيبة، فسموها أنتم بأسماء أخرى من الأسماء الطيبة وغيروا أسماءها السيئة التي وضعها عليها المصنع. وإذا كنتم لا تريدون هذا فاكتفوا بغيرها ولا تتعاملوا مع هذه الأنواع التي تجر على المسلمين شرا ووبالا. وأعداء الإسلام دائما يحرصون على كل منفذ ينفذون منه إلى إيذاء المسلمين، إما في عقائدهم وإما في أخلاقهم إما في عاداتهم أو في عباداتهم أو غير ذلك. على سبيل المثال الهاتف الجوال جعلوا فيه نغمة موسيقية حتى أننا اضطرنا إلى أن نسمع الموسيقى في هذا المكان. فيجب على الإنسان أن يغير هذه النغمة ويضع نغمة عادية، لأن المقصود هو تنبيهك على أن أحدا يتصل بك، وليس المقصود أن تطرب. أحيانا الطفل يجعلون في حذائه موسيقى إذا مشى على كل خطوة يظهر صوت الموسيقى، أو في لعبه ونحو ذلك. كذلك ما ذكر السائل أنهم يجعلون في العطورات أو يسمونها بأسماء سيئة وقبيحة ونحو ذلك، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي هي أوضح من هذه الأشياء، ما يأتي في المجلات أو يأتي في بعض البضائع أو يأتي عبر القنوات أو نحوها مما هو موجه توجيها مباشرا لإذاء المسلمين وإفساد عقائدهم وأخلاقهم. يقول قول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، هل لا تقبل التوبة عند خروج إحدى العلامات الكبرى مثل الدجال أو عيسى؟ نقول لا، المراد بهذا بعض آيات ربك وهي خروج الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فهذه المقصود ببعض الآيات التي يتوقف فيها حينئذ الإيمان. صفة صلاة الجنازة هي أربع تكسيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصلاة الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحمه. إذا كان رجلا، إذا كان امرأة اللهم اغفر لها وارحمها، إذا كانوا عددا أتى بضمير الجمع وقال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرا، اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم ولا تفتنا. وبعد التكبيرة الرابعة يسكت ثم يسلم. وإن كانت الجنازة طفلا يأتي بعد الدعاء العام في دعاء خاص بالطفل فيقول: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم تقبل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم. نعم، الأخ يسأل يقول: هل ترفع اليدين في كل تكبيرة؟ نقول نعم، السنة رفع اليدين في التكبيرة الأربعة. معنى فرض سابق، يعني الفرض هو السابق الذي يسبق والديه. هذا يسأل يقول ما حكم التدخين؟ التدخين حرام. لماذا؟ لأنه ضار في نواحي كثيرة، صحة الإنسان، مال الإنسان، البيئة، وليس فيه فوائد. ولو سألت أي واحد من المدخنين وقلت هل هو طيب ولا خبيث، سوف يجيب مباشرة ويقول لا يا أخي ولا مو طيب وخبيث. وقد جاء قول الله تعالى في هدي محمد صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلا يجوز تعاطيه، لا يجوز بيعه، لا يجوز ترويجه، وإنما الواجب تعاون المجتمع لتطهير هذه المادة الضارة منه. والأطباء يقولون بعد التحاليل المخبرية إن من جرام واحد من مادة النيكوتين الموجودة في الدخان تكفي لقتل إنسان في أول شبابه، فهو مادة سامة وقاتلة وضارة. وثبت عند منظمات الصحة العالمية أنه سبب رئيسي لسرطان الرئة، وسبب للعقم، سبب لجلطات الدم وغيرها. وهذا يجعله في أي صنف؟ خبائث أو طيبات؟ خبائث. عند الكفار لا يباع أي علبة دخان إلا وهو مكتوب عليها ضار بالصحة، محافظة على الصحة. وقد أقيمت دعاوى على بعض المصانع ممن تعاطوا الدخان وتضرروا لأنه كان يتعاطى هذه المادة ولم يكونوا يكتبون عليها هذه العبارة، فأقام دعوى عليهم وطالبهم بتعويض، تعوض بمبلغ كبير، لأنهم يقول في الدعوى أنهم غشوه حيث لم يقولوا إن هذه المادة ضارة. وأي خيانة أو خدعة للناس أن تأتي بمواد كهذه وتبيعها عليهم، وأي ضرر أو غش للناس أنك تتعاطى هذه المادة وتلوث عليهم جوهم وتؤذيهم بالرائح الكريهة والمنتنة. فديننا هو دين الصحة والنظافة والسلامة من الأمراض والأوبئة، وجسم الإنسان في ديننا محترم ومحرم، لا يجوز إلحاق الضرر به بحال. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى